سيدة عربية أحضرت لابنتها واسمها هند مربية مسلمة لتقوم برعايتها أثناء عملها، ولكن بعد أشهر قليلة غادرت المربية المسلمة منزل السيدة بسبب قسوتها معها، فاستعانت السيدة بمربية أخرى غير مسلمة. وفي أحد الأيام أوقعت هذه المربية صحنا غالي الثمن على الأرض فكسرته، فصفعتها السيدة صفعة قوية، فذهبت المربية إلى غرفتها تبكي، وكلما شاهدت المربية وجه السيدة نظرت إليها نظرات غل وكراهية. وكلما زادت السيدة من عقابها للمربية زاد حقد المربية على السيدة، وبعد مرور عامين على أول صفعة تلقتها المربية نسيت والدة هند هذه الصفعة وما بعدها، ولكن المربية لم تنسى، وكانت نار الانتقام تشتعل داخلها. وفي أحد الأيام لاحظت الأم أن هندا تنام في الليل وهي تتألم، فقررت أن تتغيب عن عملها وتراقب المربية، فسمعت ابنتها تقول للمربية: لا أريد اليوم، هذا مؤلم. في هذا الحين دخلت الأم عليهما، ففوجئت بالمربية تضع لهند الديدان في أنفها، فأسرعت وأخذت ابنتها إلى الطبيب فلم يستطع معالجتها، وماتت الطفلة دون أن تقترف ذنبا. فانظروا قسوة أم كانت نتيجتها حياة طفلة بريئة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.